واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله حنفاء غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم الفاتحة.